الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فانتهينا في القواعد الحسان للعلامة السعدي رحمه الله إلى القاعدة الثامنة، طريقة القرآن في تقرير المعاد. المعاد من وعد، وأصله أنه وعد الله عز وجل العباد بالبعث والنشور والحشر والحساب، حتى يسكن أهل الجنة في جنتهم خالدين فيها أبدا، وأهل النار في نارهم خالدين فيها أبدا والعياذ بالله. وهذا هو الأصل الثالث مما اتفقت عليه الشرائع، أن الشرائع اتفقت على ثلاثة أمور. الأمر الأول العبادة أو الإلهيات، الأمر الثاني النبوات، الأمر الثالث اليوم الآخر أو المعاد. وللعلامة الشوكاني رحمه الله كتاب في ذلك اسمه إرشاد الثقات في أمر العبادة والنبوة، في أمر العبادة والمعاد والنبوات، إرشاد الثقات. طيب، إذن الأصول المتفق عليها هذه الثلاثة، وهو قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا ما اتفق عليه، اللي هو أصل الدين، أمر الاعتقاد. لكن قال أيضا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع تختلف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، دينهم واحد وشرائعهم شتى، وشرائعهم شتى. يعني تختلف الشريعة، لكن أصل الدين التوحيد العقيدة هذا واحد. قال الشيخ السعدي: وهذا الأصل الثالث من الأصول التي اتفقت عليها الرسل والشرائع، والشرائع كلها التوحيد والرسالة وأمر المعاد وحشر العباد. وهذا قد أكثر الله من ذكره في كتابه وقرره بطرق متنوعة، منها إخباره وهو أصدق القائلين، وهذا وحده كافي، يكفي أن الله يخبر بذلك عباده. ومع إكثار الله عز وجل من ذكره، فقد أقسم عليه في ثلاثة مواضع من كتابه. هو هنا الله عز وجل أقسم عليه في مواضع كثيرة، لكن لعل الشيخ يقصد أمر الله عز وجل نبيه أن يقسم عليه بربه، نحو قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. واضح؟ لكن القسم على اليوم الآخر كثير، منها قوله: لا أقسم بيوم القيامة. واضح؟ وغيرها من الآيات كثير. لكن قوله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقوله: فوربك لنحشرنهم والشياطين. وقوله: لا أقسم بيوم القيامة. وغير ذلك من الأقسام كثيرة جدا. ومن الإخبار بكمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه لا يعجزه شيء، فإعادة العباد بعد موتهم فرض من أفراد آثار قدرته سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير، وسبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. ومن تذكير العباد بالنشأة الأولى، وأن الذي أوجدهم ولم يكونوا شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، كان عدما. قال: ولم يكونوا شيئا مذكورا، لابد أن يعيدهم كما بدأهم. وأعاد هذا المعنى في مواضع كثيرة بأساليب متنوعة: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم خلاص كده جاب التياه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه نسي أول أمره ونشأته وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه يعني هو كله على الله هين ولكن لما كان في مقاييسكم وقوانينكم أن الإعادة أهون من البدء فكيف تقولون عن الذي أنشأكم من عدم وأوجدكم من لا شيء أن إعادتكم تكون محالة في حقه وسبحانه وتعالى يقولون على الله ذلك جهلا منهم بربهم الذي خلقهم ولم يقدروه حق قدره وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون لذلك قال فإذا هو خصيم مبين هذه النطفة أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين إذا الفجائية خرجت فإذا الأسد إذا الفجائية تدل على الفجاء وذلك ما بعدها مبتدأ فإذا هو وكان لسه بيحدثك عن نطفة فاختصر لك مراحل النطفة العلقة المضغة المخلقة غير المخلقة العظام تكسى لحما ثم جنينا ثم يخرج يصرخ ثم يرضع ثم يكبر فإذا هو خصيم مبين لا وإيه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه هذه المراحل التي مرت قال من يحيي العظام وهي رميم وكأنه كما يقول جب التيها يعني. الجواب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم لأنه هو الإشكالية عندهم وهي إشكالية الفلاسفة القدامى إن هو هذه الأجساد التي بليت في الأرض وتحللت وذهبت مذاهبها منها ما حمل مع الريح ومنها ما ذهب في أكل الحيوان أو أكل الحيوان النبات أو تغذي النبات على بقايا الإنسان لآخره كيف يعاد كلمة كيف دي أكبر مشكلة إنسانية بيقع فيها الإنسان في الأمور الإلهية كيف ومع الله عز وجل يقال كيف قال وهو بكل خلق عليم لذلك عندنا في حديث الرجل الذي أمر أولاده أن يحرقوا أنفسه قال فأمر البر فجمع ما فيه والبحر فجمع فيه فلما مثل بين يديه قال ما حملك على أن صنعت قال خشيتك يا رب لأن أمره إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون واضح ولذلك هذه الآية أصلا نزلت لما جاء أبي بن خلف بعظم رميم ففته ونفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتزعم أن ربك يحيي هذا بعدما رم قال نعم ويدخلك النار ولا تحسب أن العربي مثل أبي أو غيره لما يسمع محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي ويقول هذا هم يعلمون أنه لا يكذب هم يعلمون أنه لا يكذب وذلك تنظر في السير مثلا عتبة بن ربيعة أو الوليد بن المغيرة لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر يقول إن محمدا ليس بكاذب هو لا يؤمن خشية قالة قومه لكن يقول لهم إن محمدا ليس بكاذب ما كذب محمد وبعضهم خرج في غزوة بدر وهو يعلم أنه سيقتل لأن النبي قال له سأقتلك وزي أمر عجيب ويبين لك هذه النفس الإنسانية التي تشتري النار خوف مقالة الناس حتى لا يقول الناس كذا وكذا وهذا عمه أبو طالب يعلم أن دين النبي حق ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين لولا الملامة يعني من قومه أو حذار مسبة لو يتني سمحا بذاك مبين فهل يغني عنه من الله من شيء عافانا الله رياه قال ومنها إحياؤه الأرض الهامدة الميتة بعد موتها، وأن الذي أحياها سيحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. هذه الصورة التي تراها، وأقول لك شيئا، إن الصور والمشاهد التي يذكرها القرآن بل والأمثال التي يضربها القرآن ليست خاصة، وإنما عامة في كل بيئة. يعني مثلا إحياء الأرض، الأرض الميتة ينزل على المطر تهتز وتنبت، تهتز اهتزاز المرأة ثم تربو، يعني تعلو كما تعلو بطن المرأة، ثم تلد النبات من كل زوج بهيج. واضح؟ هذه صورة يراها كل أحد، يعني مش بتختص مثلا بجزيرة العرب، سترها في أقاصي الصين أو بلاد المغرب أو أوروبا، صورة في كل مكان. واضح؟ كذلك ميلاد الشمس كل يوم وموتها، ميلاد القمر في أول الشهر وفناؤه، كل هذا ما حولك يدل على أن النشأة لها إعادة، وهذه كلها أشياء لا تختص ببيئة معينة. ولذلك حتى الأمثال، يعني تجد مثلا يقول يوم يعض الظالم على يديه، هذه صورة تجدها في كل ثقافة في كل بيئة، اللي هو عند الندم العض على اليد. واضح؟ طيب، مع ان هناك امثال تختص بالبيئة لم تأتي في القرآن، يعني مثلا اللي بيدرس البلاغة ونحو ذلك يقول لك مثلا فلان طويل العماد عظيم الرماد قريب البيت من الناد، يعني هذا ممكن لا يفهمه كل احد لاول وهلة، اللي هذه عادات عربية تختص بالعرب، انت واخد بالك؟ انه هو كثير الرماد لانه بيطبخ كتير، قريب البيت من الناد عشان الناس تجيله، مش اي حد يفهمها بسرعة. لكن لا تجد هذا في القرآن، تجد في القرآن الامثال صور يفهمها كل احد في كل بيئة، لان القرآن انزل للعالمين. قال وقرر ذلك بقدرته على ما هو اكبر من ذلك وهو خلق السماوات والارض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. قال والمخلوقات العظيمة، فمتى أثبت المنكرون لذلك ولن يقدروا على إنكاره، فلأي شيء يستبعدون إحياءه الموتى؟ وقرر ذلك بسعة علمه وكمال حكمته، وأنه لا يليق به ولا يحسن أن يترك خلقه سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، وهذا طريق قرر به النبوة وأمر المعاد. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عز وجل عن ذلك، لأن معنى أن الناس يخلقون ثم يموتون لا حساب ولا بعث ولا نشور، أن خلقهم كان عبثا، والله عز وجل يتنزه عن ذلك سبحانه وتعالى. فيضرب كثيرا الأمر بإحياء الأرض، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت. قال ومما قرر به البعث ومجازات المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم ما أخبر به من أيامه في الأمم الماضية والقرون الغابرة، وكيف نجى الأنبياء وأتباعهم وأهلك المكذبين لهم المنكرين للبعث، ونوى عليهم العقوبات وحل بهم المثلات اللي هي العقوبات يعني. فهذا جزاء معجل ونموذج من جزاء الآخرة أراه الله عباده، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أين عقولكم؟ قال ومن ذلك ما أرى الله عباده من إحيائه الأموات في الدنيا كما ذكره كما ذكر الله عن صاحب البقرة. فين صاحب البقرة؟ في سورة البقرة التي سميت السورة على هذه القصة، لما أمرهم أن يأخذوا عضوا من البقرة بعد ذبحها ويضربوه بها، فأحياه الله عز وجل، فقيل له: من قتلك؟ قال: فلان، كما جاء في كتب التفسير. قال: والألوف من بني إسرائيل، الألوف التي ذكرها الله عز وجل أيضا في سورة البقرة، لو قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال: والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وهذا أيضا في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، أن هذا غالب ما ينام الإنسان. قال: من لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يصبوا أي شيء، الطعام والشراب لم يصبوا شيء وبقي على حال، وانظر إلى حبارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له أعلم، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموت، ليطمئن الفؤاد ولينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، لأن اليقين على 3: علم وعين وحق. أنا أخبرك الآن أني معي عطر أو طيب وأنت تصدقني، فهذا علم، فإذا أخرجته لك هذه مرحلة أعلى فصار عين يقين، فإذا أعطيتك إياه فتطيبت به فهذا حق يقين. ولذلك المؤمنون في الجنة، المؤمنون في الدنيا على علم يقين بأنهم يدخلون الجنة، فإذا كانوا في العرصات، عرصات القيامة، كان عين اليقين، فإذا دخلوها كان حق اليقين. فقال: وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير مختلفات، فصرهن إليك وقطعهن أجزاء أجزاء وأجعلهن كالعجينة، ثم اجعل لكل جبل منهن جزءا، في الجبال التي حواليك ضع أجزاء من هذه الطيور التي صارت عجينة، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعي. واعلم أن الله عزيز حكيم سبحانه وتعالى. طيب، الآن لما يتم 4 فيخلط هذا في هذا وتتداخل الأعضاء والشرايين والريش واللحم والعظم، ثم تأتي تلتقي هذه الأجزاء ليجتمع هذا الأبيض، وهذه الأجزاء ليجتمع هذا الأسود، هذه الأجزاء ليجتمع هذا كذا وهذا، ثم يأتي يطير. هذا كله بقدرة الله عز وجل. الإنسان عندما يتحدث عن إمكانياته هو، لكن الله عز وجل كن فيكون. ولذلك الأمر كله معلق على إقدار العبد ربه، وما قدر الله حق قدره. ولذلك أنت تستشعر طمأنينة الفؤاد في هذه الأمور، أما من يخوض فيها بعقله زعم يضل ولا محال، يعني هذه أمور يطيش فيها العقل، أمور يطيش فيها العقل. أمر أصلا إيجاد هذا العالم العلوي والسفلي وهذه الخلائق التي لا تحصى كثرة وما يزم منها وما يجيء، أمور لا يستطيع العقل البشري أن يتصورها. قال: وقصة إبراهيم الخليل والطيور وإحياء عيسى بن مريم من الأموات بإذن الله وغيرها مما أراه الله عباده في هذه الدار، ومن قصة أصحاب الكهف ليعلموا أنه قوي ذو اقتدار، وأن العباد لا بد أن يردوا دار القرار، إما الجنة أو النار. وهذه المعاني أبداها الله وأعادها في محال كثيرة، والله أعلم. القاعدة 9 في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. هذه القاعدة والتي تليها سنقرأهما على عجالة، لكن فيهما أن خطاب الدعوة يعلم من الكتاب والسنة كيف تخاطب المؤمن وكيف تخاطب الكافر. قال: قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيل بالتي أحسن. قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال: أي بأقرب طريق موصل للمقصود. يا أخي الداعي، ما الذي ترجوه من المدعو؟ هدايته. حسن جدا، اسعى إلى سبيل هدايتي بأقرب طريق له. وكل إنسان يحصل طريق معين له في الدعوة، واضح؟ وهذا شأن كل من له بضاعة وسلعة يحسنها ويتعامل مع كل زبون بطريقة تجعله يشتريها. فكذلك، لأن بعض الناس بيتعامل مع الناس في أمر الدعوة ليس دعوة وإنما إحجاجا وإقامة للحجة وإلزامهم بما هم عليه من باطل، ولا يعنيه أن يهتدوا أو أن يدخلوا في أمر الهداية والدين الحق. وهذا من أكبر المضلات وأسباب التنفير عن هدى الله سبحانه وتعالى. فقال: أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباد المؤمنين بالأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها. تريد أن تتعلم طرق خطاب الدعوة، انظر في القرآن. قال: فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان. هو خالقهم سبحانه وتعالى، ومع ذلك يناديهم فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين. يعني يكثر في القرآن كثيرا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وغير ذلك كثير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرئها سمعك، فإن إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال: وفي ذلك دعوة لهم، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل. لما يقول لك يا مؤمن: ده أنا مؤمن، هذا الإيمان يستلزم كذا وكذا، إذا ما أفعله خطأ أرجع عنه وأتوب، وما أفعله هذا حق أستزيد منه وأستمر عليه. وعليه فلا تستغرب عندما يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يأتي بعض من لا يفقه شيئا ويقول لك: هناك خطأ في المصحف، ما في عالم الفيسبوك في خطأ في الطبع في إيه لك، يا أيها الذين آمنوا دي مرتين آمنوا آمنوا. لا يا حبيبي، يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فواحد يستشكل: طب هم آمنوا هيؤمنوا إزاي؟ هم آمنوا يؤمنوا إزاي؟ هذا ونحو أحسن كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله. طب ما هو النبي أتقى خلق الله لله، وإنما إذا ورد الأمر على هذا النحو فهو على معنيين يذكرهما الشيخ ها هنا: المعنى الأول الثبات على ذلك، المعنى الثاني الاستزادة منه. فلما يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني استمروا على إيمانكم واستزيدوا، فإن الإيمان يزيد وينقص. قال: فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي، ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدها، حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق فعل ذلك على الإيمان،

القاعدة العاشرة في الطرق التي في القرآن لدعوة الكفار على اختلاف مللهم ونحلهم. قال يدعوهم إلى الدين الإسلامي، خد بالك هل هنشتمهم نسبهم؟ قال يدعوهم إلى الدين الإسلامي والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بما يصف من محاسن شرعه ودينه وما يذكره من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ليهتدي من قصده الحق والإنصاف وتقوم الحجة على المعاد. النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى المقوقص وإلى هرقل وإلى كسرى، يكتب إلى هرقل عظيم الروم، إلى المقوقص عظيم مصر، ما سب صلى الله عليه وسلم ولا شد، حتى من أغلظ له القول في مكة من مشركي العرب صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم إساءة بإساءة، بل حتى في المدينة قد يقول قال أستكم في مكة لو رد ربما حدث وحدث. طب في المدينة وهو ممكن والدولة دولته والحكم حكمه، ويمر اليهودي فيقول السلام عليك يا محمد فيقول وعليك، فلما ردت عائشة نهاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يستجيب الله لي فيه ولا يستجيب له فيه، ونهى عن الفحش والتفحش. ولما قيل له ادعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا إنما أنا رحمة مهدة صلى الله عليه وسلم. ولما قيل لو أدعو على دوس قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم هداهم الله عز وجل، وقال اللهم اهد أحد العمرين وكان أحبهم إليه عمر بن الخطاب. إيه ده يعني الواحد يدعو للكفار بالهداية؟ نحن بندعي على المسلمين، هندعي للكفار ازاي ده يا شيخ؟ اه والله ده هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال وهذا اعظم طريق يدعى بها جميع المخالفين لدين الاسلام، فان محاسن دين الاسلام ومحاسن النبي صلى الله عليه وسلم واياته وبراهينه فيها كفايه تامه للدعوه بقطع النظر عن ابطال شبههم وما يحتجون به، فان الحق اذا اتضح علم ان ما خالفه فهو باطل وضلال. دي مرحلة من مراحل الدعوة، واضح؟ قد يكون الذي أمامك يحتاج فقط إلى بيان ما هو الحق، لكن لو عنده شبهات سيأتي معنا أنه لابد من إبطال هذه الشبهات. قال ويدعوهم بما يخوفهم من أخذات الأمم وعقوبات الدنيا وعقوبات الآخرة وبما في الأديان الباطلة من أنواع الشرور والعواقب الخبيثة، ويحذرهم من طاعة رؤساء الشر ودعاة النار، وأنه لابد أن تتقطع نفوسهم على طاعتهم يعني على طاعة أمرائهم وسادتهم حسرات، وأنهم يتمنون أن لو أطاعوا الرسول ولم يطيعوا السادة والرؤساء، وأن مودتهم وصداقتهم ستتبدل بغضاء وعداوة، ولن ينفعهم أنهم في العذاب مشتركون، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب ايه مشتركون. مع ان العاده ان في المصائب الاشتراك يخففها، ولذلك تقول الخنساء ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، يعني الحزن شديد لكن لما رايت غيري عنده المصاب فلما عم المصاب خف. هذه القاعده تنزع عن اهل النار، ولن ينفعكم اليوم يعني في النار إذ ظلمتم بشرككم وكفركم أنكم في العذاب مشتركون. الاشتراك هنا هذه الخاصية لن تخفف عنكم، بل سيلعن بعضكم بعض، كما أخبر الله سبحانه وتعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها، واضح؟ وقال تعالى لخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، وقالوا ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، وغير ذلك من الآية. قال ويدعوهم أيضا بنحو ما يدعو المؤمنين بذكر آلائي ونعمي، وأنه المنفرد، وأن المنفرد بالخلق والتدبير والنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يجب على العباد طاعته وامتثال أمره واجتناب نهي، لأنه هذا مركوز في فطرته أنه مخلوق للرب سبحانه وتعالى مربوب له، فيذكره بفطرته التي فطره الله رب العالمين عليه. ويدعوهم أيضا بشرح ما في أديانهم الباطلة وما احتوت عليه من القبح والمقارنة بينه وبين دين الإسلام ليتبين ويتضح ما يجب إيثاره وما يتعين اختياره ويدعوهم بالتي أحسن. فإذا وصلت بهم الحال إلى العناد والمكابرة الظاهرة وعنوا بالعقوبات الصوارم وبين للناس طريقتهم التي كانوا عليها وأنهم لم يخالفوا الدين جهلا وضلالا أو لقيام شبهة أوجبت لهم التوقف وإنما ذلك جحود ومكابرة وعناد. وقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذه لابد هنا من الاستبانة والتوضيح والرد على الشبهات وإزاحة الستر. قال تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، لابد أن تستبين السبيلان، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، سبيل المؤمنين لتسلك وسبيل المجرمين لتترك. قال ويبين مع ذلك الأسباب التي منعتهم من متابعة الهدى وأنها رياسات وأغراض نفسية وأنه لما أثروا الباطل على الحق طبع على قلوبهم وختم عليها وسد عليهم طرق الهدى عقوبة لهم على إعراضهم وتوليهم للشيطان وتخليهم من ولاية الرحمن وأنه ولاهم ما تولوا لأنفسهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عافانا الله وإياكم. قال وهذه المعاني الجزيلة مبسوطة في القرآن في مواضع كثيرة، فتأمل وتدبر القرآن تجدها واضحة جلية والله أعلم. فالمعول عليه في أمر الدعوة هو الدعوة، معول عليه في أمر الدعوة هو الدعوة بإقبال القلوب على سبيل الهدى ويقبلها على ربها سبحانه وتعالى. ولذلك يختلف خطاب الدعوة بحسب المدعو، بحسب المدعو. ولذلك عندنا آية جامعة في سورة النحل المكية ادعو إلى سبيل ربك، هذا الأصل، لا ينفك عنك الدعوة إلى سبيل ربك سبحانه وتعالى، كل بحسب علمه وقدرته واستطاعته ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ولذلك لابد أن يكون عندك علم تدعو به، بلغوا عني ولو آية، لابد أن يكون على دراية بهذه الآية وعلى علم بها. لا يخرج الإنسان من المقهى إلى بيت الله عز وجل يحدثهم فيضلهم عن سواء السبيل، لابد أن يتعلم أولا، هذا حق الله سبحانه وتعالى، بالحكمة والموعظة الحسنة، الترغيب والترهيب، النذارة والبشارة، وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب إذن عندي ثلاث طرق، لأن الإنسان إما أنه خال على الفطرة فهذا يخطب بالحكمة، قال الله قال رسوله بالدلائل والبراهين النقلية والعقلية، أو أنه عنده بعض غبش أو بعض الأمور التي تصرف عن الحق، من أنه يطيع كبيرا يحسبه كبيرا أو عظيما يحسبه عظيما، فهذا يحتاج إلى التذكير وإلى النذارة والبشارة والترغيب والترهيب، فهذا يحرك قلبه بالتخويف والرجاء. أو أنه عنده الشبهات والضلالات ويجادل عنها، فهذا يجادل بالتي هي أحسن، هذا يجادل بالتي هي أحسن. وغالبا الجدال هو لإثبات أحقية الحق وإبطال الباطل، لكنه قلما يصل إلى هداية، قلما يصل إلى هداية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جادله وفد نجران وحدثت المجادلة ولم تصل إلى طريق فانتهى بالمباهلة، فقالوا أنظرنا ثم خافوا أن يباهلوا فيهلكوا، أنهم يعلمون أنه على الحق فلم يباهلوا، واضح؟ ولكن لابد من أمر المحاججة إن اضطر إليها لإظهار الحق وإبطال الباطل. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم، أن يهدينا وإياكم، وأن يختم لنا بالحسنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.